أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء يمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءوا